مقطوع الذكر والخصيتين، فهذا لا يلحقه ولد، فلا تنقضي عدة المرأة بوضع حمل في بطنها. رجل تزوج امرأة وبعد شهر طلقها، ثم بعد شهر من طلاقه إياها وضعت حملا، فهل يصح أن ينسب هذا الحمل لهذا الزوج الذي طلق قبل شهر وهو لم يتزوجها إلا منذ شهرين؟ لا يصح، لأن هذا الحمل ليس له، فلا نقول تنقضي عدتها بوضع هذا الحمل، لأن الحمل هذا ليس لهذا الزوج، فلا تنقضي عدتها إلا بحمل يصح شرعا أن ينسب إلى هذا الزوج الذي فارقها. فارقها وبقيت تقول إنها حامل، ثم بعد 4 سنين من هذه المفارقة وضعت حملا، فهل نقول انقضت عدتها بوضع هذا الحمل الذي سار عليه المؤلف رحمه الله، أن الحمل إذا مكث 4 سنين فإنه لا يصح أن ينسب إلى هذا الزوج؟ والقول الآخر ولعله الصحيح والراجح إن شاء الله أنه إذا أمكن أن ينسب إليه فإنه ينسب إليه، وإن مكث في بطن أمه أكثر من 4 سنين، لأن الحمل قد يمكث 2 سنين وقد يمكث 4 سنين وقد يمكث 7 سنين. ونقل بعض العلماء أن الحمل مكث في بطن أمه 13 سنة وعاشا، فلا حد للأكثر والله أعلم، لأنه لم يرد نص، بخلاف الأقل فله حد منصوص عليه في القرآن الكريم. أقل مدة الحمل هي 6 أشهر، فإذا ولدته لأقل من 6 أشهر فإنه لا يصح أن ينسب لهذا الزوج، وإن ولدته 6 أشهر وعاش فإنه يصح أن ينسب إليه، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر كما سيأتينا. وأما أكثره فالذي يظهر والله أعلم أنه لا حد لأكثره إذا عرف أن المرأة قطع. وقد يجوز أن يمكث الحمل في بطنها 7 سنين وأكثر من ذلك. وأكثر مدة الحمل 4 سنين لأنها أكثر ما وجد. هذا قول المؤلف رحمه الله الذي مشى عليه كثير من الفقهاء، قالوا أكثر مدة الحمل 4 سنين، والقول الآخر أنه لا حد لأكثره لأنه لم يرد نص في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالتحديد. وأما الأقل فقد ورد قوله جل وعلا وحمله وفصاله، يعني الحمل 30 شهرا، وقال جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن

ولا يجوز لها أن تستعمل ما يأتي بالحيض قرب شهر رمضان. استعمال ما يرفع الحيض وقتا زمنا معينا كما يفعل بعض النساء مثلا قرب شهر رمضان لأجل أن تصوم أو قرب حج أو عمرة من أجل أن تؤدي نسكها، هذا إذا كان ذلك لا يضر بصحتها فلا يمنع من ذلك الشرع، لكن إن جاءها في هذه الحال ولو شيئا يسيرا فإنه يعتبر حيض ولا تصح منها الصلاة، لا يجوز لها أن تصلي ولا يصح منها طواف. إن جاءها ولو شيء يسير في وقت العادة وقد استعملت ما يمنع، فجاءها صفرة أو كدرة أو حمرة قليلة في وقت العادة فإنه يعتبر حيضا لكونه جاء في وقته. والأولى للمرأة أن لا تستعمل ما يمنع حيضها لأنه قد يربك عليها عادتها ويؤثر عليها صحيا، فالأولى لها أن تصبر وتتحمل ما قدره الله لها ولا تعبث في عادتها فتؤثر عليها صحيا أو تؤثر عليها في عبادتها.